يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. الدرس الماضي باب الآنية والاستنجاء. طيب ما كشف عليها في الآنية، ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ نعم لا يجوز مطلقا، سواء الأكل والشرب أو غيرها لا يجوز استعمالهم. والدليل حديث الرسول اللي هو لا تشربوا يعني دلنا. ولا تأكلوا في الصحة فإنها في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب أحسنت. عندنا طيب لو توضأ في آنية ذهب فهل يصح وضوءه أو لا؟ صح وضوءه مع الإذن. طيب لماذا صح وضوءه؟ لأن ليس من أركان ولا من شروط. القرآن نهي عادة إلى أمر خارج عن من يعلم، فالإناء ليس من أركان الوضوء ولا من شروطه، فهو من الخارج، ولذلك يجوز استعمال. نعم يصح الوضوء مع الإثم. طيب قوله قول المؤلف يحرم اتخاذها واستعمال يعني أن يتدفع الفضة ولو على أنثى. قلنا ولو هذه ويقال لها لرفع التوهم، رفع التوهم، لأنه يعني نقل الإجماع على أن الأنثى لا يجوز لها اتخاذ أنثى الذهب والفضة، فقيل ولو على أنثى لئلا يتوهم متوهم أنه لما أبيح لها التحلي بالحلي من الذهب والفضة فإنه يباح لها استعمالها. طيب شخص دبغ جلد كلب، جلد كلب، فهل يطهر هذا الجلد أو لا؟ لا يطهر جلد الكلب لأن النجاسة عينية. طيب عموما هل جلد الميتة يطهر بالدباغ أو لا؟ جلد الميتة عموما يطهر بالدباغ أو لا؟ نعم إن كان من الحيوان المأكول، إن كان من الحيوان المأكول فيطهر، وإن كان من غيره لا يطهر. طيب هذا هو القول الثاني في المذهب. طيب المذهب عندنا لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقا، يعني عندنا الطهارة والنجاسة لا يطهر، لكن هل يباح استعماله أو لا؟ قال يباح استعماله بعد الدبغ بشرط أن يستعمل في اليابسات وأن يكون الحيوان طاهرا حال الحياة. طيب حكم استقبال استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يفصل في الأمر، فيقال في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار وفي غير البنيان لا يجوز. طيب الدليل على عدم جواز في الصحراء يعني في غير البنيان؟ لا عموم حديث لا تستوي قبله بغائط ولا بوب. طيب ما الدليل على استثناء البنيان؟ حديث ابن عمر المرأة أساس. نعم حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم. أيوة رقيت يوم على بيت حفص ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة مستدبر الكعبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان. طيب والاستقبال حديث جابر وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موسيقى يقضي حاجته مستقبل الكعبة. فهذا دليل على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان. طيب نقرأ من السواك. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك ببرد لين ملق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع ولا خرقة مسك ولا وخر لا بإصبع وخلقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير الفم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتحل بترا. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختال ما لم يخف على نفسه ويكره القزل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب السواك، وذكر أيضا شيئا من سنن الفطرة، وذكر أيضا سنن الوضوء. وإنما ذكر السواك في باب الطهارة لأنه من سنن الوضوء، وهو أكدها ودل على أنه من سنن الوضوء، كما سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وألحق بالسواك شيء من سنن الفطرة، فجاءت عرضا في هذا الباب لمناسبة ذكر السواك، فهو من سنن الفطرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير الصائم بعد الزوال. التسوك مسنون، إذن هذا المبتدأ وهذا الخبر، التسوك مسنون. طيب، إذن حكمه أنه سنة كل وقت لغير الصائم بعد الزوال. ودل على أنه سنة كل وقت قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فدل على استحبابه كل وقت، وإنما يتأكد استحبابه بعض الأوقات كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والسواك ورد فيه وفي الحث عليه أحاديث كثيرة، حتى قال بعضهم إنها وصلت إلى 100 حديث. ومما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. فهو من السنن التي يسرع الإكثار منها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التسوك حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام، في قصة دخول عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه في حجرة عائشة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن وهو يتسوك، أحست عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في السواك، فقالت من تريده، فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام فأخذته فقضمته وطيبته له ثم سوكته به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تأكد أمر السواك. قال المؤلف التسوك بعود، يعني يكون التسوك بالعود، وهذا لإخراج ما ليس بعود، وسيأتي في كلام المؤلف الإصبع والخرقة. والعود سواء كان رطبا أو يابسا. قال لين، لين مندأ من أراكم ونحوه، من شجر الأراك ونحوه. فالعود السواك لا يختص بشجر الأراك لكنه يغلب في شجر الأراك. قال منقن لمنظف، فدل على أن الاستياك بغير بالعود غير المنظف هذا لا يشرع، لأن السواك والاستياك إنما هو للتنظيف، فإذا كان هذا لا ينظف فإنه لا يشرع التسوك به. قالوا الذي لا ينظف مثل الذي يأتي له رائحة ذكية، قالوا إنه لا ينظف كالريحان ونحوه. غير مضر، فالذي يضر فإنه لا يشرع التسوك به. العود الذي يضر يجرح مثلا اللثة هذا لا يشرع التسوك به لأنه يضر بالإنسان، والإنسان لا يشرع له أن يستعمل ما يضر بنفسه. لا يتفتت، لأنه إذا تفتت فإنه سينتهي مباشرة، فيشرع أن يكون السواك لا يتفتت. قال لا بإصبع وخرقة، لا بإصبع وخرقة، يعني أنه لا يشرع التسوك بالإصبع ولا بالخرقة، ولا بالخرقة لا يصيب السنة فيهما لأنهما لم يرد الشرع بهما ولا يحصل بهما الإنقاء كما يحصل بالعود، ولا يحصل بهما الإنقاء كما يحصل بالعود. وبعض أهل العلم قالوا يصيب السنة بالتسوك بالإصبع والخرقة، يصيب السنة بالتسوك بالإصبع. وقيده بعضهم بما إذا كان ليس بواجد للسواك، ليس بواجد للسواك. وهذا القول أقصد أنه يحصل به السنة إذا كان ليس واجبا للسواك، هذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب، ويميل إليه المرداوي رحمه الله في الإنصاف. إذا كان لم يجد السواك، يعني شخص أراد أن يصلي ما معه سواك، فنقول يستعين بإصبعه، يتسوك بإصبعه. وقولهم الشرع لم يرد به، لم يرد به يعني بالتسوك بالإصبع، حقيقة وردت آثار وأحاديث الاستياك بالإصبع، في الاستياك بالإصبع وردت عن عائشة وعلي وأنس وغيرهم رضي الله تعالى عنه. قال مسنون كل وقت، هذا كما قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة من الفم مرضاة له. قال لغير صائم بعد الزوال، لغير صائم بعد الزوال. فالأصحاب رحمهم الله تعالى يستثنون الصائم فلا يشرعون له الاستياك بعد الزوال، وقالوا قبل الزوال يستحب له أن يتسوك بيابس، بيابس ولا يتسوك برطب. قال ويباح أن يتسوك بالرطب، لكن الاستحباب أن يتسوك بيابس، يعني لأجل أن لا يعني تدخل له نكهة السواك في فمه. ويستدلون على منع الصائم أو عدم استحباب السواك للصائم بعد الزوال بحديثين، أحدهما صريح والآخر غير صريح، وإنما يعني استنتجوا منه. فأما الصريح فهو حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وهذا الحديث عند البيهقي. وأما الحديث غير الصريح فهو ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: والسواك يذهب بالخلوف، يذهب بالخلوف، ولا يشرع إزالة أثر العبادة، ولا يشرع إزالة أثر العبادة. إذن هذان دليلان للمذهب. الدليل الأول حديث صريح وهو حديث علي عند البيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. والحديث الثاني حديث غير صريح وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: والسواك يذهب أثر العبادة، يذهب الخلوف، والخلوف من أثر العبادة، ولا يشرع إزالة أثر العبادة. واضح؟ طيب، القول الثاني استحباب السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده. لعموم الأحاديث، مثل الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء، وكذلك على السواك مطهرة الفم أربعة للرب. عموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك وهي صحيحة لم يقيد فيها الصائم، لم يستثنى فيها الصائم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم، فهو مذهب الحنفية والمالكية وقول بعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قلنا دليلهم عموم الحديث. طيب، ماذا يجيبون عن أدلة المذهب؟ ماذا يجيبون عن أدلة المذهب؟ الدليل الأول حديث علي: إذا صمتم فاستاكوا ولا تستاكوا العشي. قالوا: هذا الحديث ضعيف، قال هذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة خلوف فم الصائم، قالوا: الخلوف الرائحة أتت من المعدة، خلت المعدة من الطعام فانبعثت الرائحة، والسواك مكانه في الفم ليس المعدة، فالسواك لا يذهب هذه الرائحة، فالسواك لا يذهب هذه الرائحة. طيب، إذن هذان القولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى: المذهب أنه لا يستحب للصائم بعد الزوال، والقول الثاني أنه يستحب للصائم كغيره. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: متأكد، يعني أنه سنة مؤكدة عند في بعض الأوقات عند الصلاة، سواء كانت فرضا أو نافلة، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. قال: وانتباه، وانتباه يعني من النوم، انتبه من النوم، فإنه يشرع له التسوك. لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوه صفاه بالسواك. وتغير فم لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم. وهذا الحديث رواه البخاري معلقا، ورواه غيره أحمد وبعض أهل السنن رحمهم الله تعالى. وهناك أيضا أحوال يتأكد فيها غير ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، مثل عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهو سيذكر أن المسلم وضوء السواك. أيضا عند دخول المنزل فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ وإذا دخل بيته، قالت بالسواك. وهناك أيضا أحوال أخرى بعد طول الصمت، لأن طول الصمت غالبا يورد يعني تغير رائحة الفم، فيستحب له أيضا الاستياك لعموم مطهرة للفم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستاك عرضا، يستاك عرضا، عرضا بالنسبة للأسنان وليس بالنسبة للفم، يعني عرضا هكذا يكون طولا للفم، طول الفم وعرضا للأسنان. قالوا لأنه إذا استاك طولا أدمى اللثة، أدمى اللثة، وهذا تعليل، وهذا تعليل، ويعني بعضهم يقول يستاك طولا ولا يؤثر على اللثة، ولا كل يعني ليس فيه سنة واضحة في الباب، لكن إذا استاك عرضا لكونه يعني أبعد عن إزالة الأذى فلا بأس. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، وهذا الحديث في الصحيحين، ومن شأنه السواك، على أنه وردت في رواية عند أبي داود وفي سواكه وفي سواكه. طيب، هل يستاك بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ طبعا اللي ذهب باليد اليسرى قال هذا أداء، تستخدم باليد اليسرى. نعم، والذي ذهب باليد اليمنى أنها حتى لا يؤذي نفسه كان في غير الأدب من باب التيام، وأيضا قال فيها كان كتطهير للفم في فعل السنة. إذا أردت إزالة الأذى من الفم، يكون ليس القاعدة. كيف تجد؟ فعل السنة ولا قصدك التطيب، يعني التطيب الفم؟ لأن حتى إزالة الأذى من فعل السنة. نعم، لا يسر له. أيسر له. غالبا يسر كلام تيسر بعد إذا كان شايفين شيء باليمين. طيب، لا يعني شيخ باليسرى يعني يكون ضبطة يعني قد يجرح نفسه أو لا شيخ على حسب وش ذكر أقول الله ذكر قريبا قبل ذكر الله إنسان وكان الله تدرس. على كل الأصحاب رحمهم الله ذكروا أنه يستاك بيساره، نابلة قال يستاك بيسار، حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله ما علمت أحدا خالف في الاستياك باليسار سوى الجد، سوى الجد، جده من هو؟ أبو البركات، صاحب منتقى الأخبار وصاحب المحرر في الذكر، أي يقول سوى الجد فينا من يقول باليمين. طبعا لمحاشية بن قاسم ذكر كلام شيخ الإسلام بس سوى الجد ما ذكر، ما أنت واحدا خلف يستيك باليسار ما ذكر تتمة كلام شيخ الإسلام. ومثل ما تفضلتم أنه إذا كان خلاف بين الفقهاء هل يكون باليسار أو باليمين، أو على التفصيل الذي ذكرتموه أنه إذا كان من باب إزالة الأذى فيكون اليسار، وإذا كان من باب أن تطيب الفم يكون باليمين. وهذا الذي يقرره شيخنا رحمه الله في الموتى، وإن كان الشيخ رحمه الله لم أره يستاك إلا بيساره، يعني إذا جاء يستاك عند الصلاة يستاك بيساره، لكن يعني تقرير نظريا أنه إذا كان كذا وإذا كان كذا كالتفصيل. عمليا فالذي رأيته قد يكون يستاك عن اليمين، لكن الذي رأيته أنه يستاك بيساره. عند الصلاة نعم لا يلزم، لذلك قال بعضهم يعني الأصل قبل الصلاة، يعني في الحديث عند كل صلاة قد يكون قبل التكبير وقد يكون قبلها بوقت، لذلك قال بعضهم يعني من سن الوضوء أن يكون السواك، ويستدلون بحديث يقول أن شق الأمر في أمر السواك عند كل صلاة، قالوا أن هذا يشمل حتى السواك عند الوضوء، فهو تسوك لأجل أن يصل يتوضع فيصل، فهو عندها لا يمكن يكون قبيلها يسير. ومن قد يكون مع ابتداء الوضوء في أثناء الوضوء، ابتداء الوضوء. طيب قال مالك رحمه الله تعالى ويدهن غبا، يعني تدهن غبا يعني يوما ويوما أحيانا ويترك أحيانا. وهذا من يعني السنن، يعني جاء بها المؤلف رحمه الله استطرادا لما ذكر السواك، ذكر بعض السنن التي يعني يحصل بها التجمع، فذكر الدهان ويكون غبا، يعني لا يكون مواظبا عليه يوميا، لما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، يعني أن الرجل لا يترجل يعني يسرع سعره يوميا إلا غبا، يعني يوما ويوما. قال ويكتحل وترا، ويكتحل وترا، ويسن أن يكون ثلاثا في كل عين بفعله صلى الله عليه وسلم، بفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية في الوضوء يعني المسمية قبل الوضوء هذه تجب مع الذكر، يعني أنه إذا نسيها فتسقط سهوا، أما إذا كان ذاكرا لها فإنه يجب أن يأتي بها، يجب أن يسمي قبل الوضوء. ويستدل الأصحاب على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء من رواية عدد من الصحابة، جاء من رواية عدد من الصحابة 9 أو 10 تقريبا، كلها بهذا اللفظ أو نحوه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا أنه إذا لم يذكر اسم الله فإنه يعتبر وضوءه غير صحيح، لأنه جاء فيه النفي، والنفي الأصل أن عندنا النفي على 3 درجات، نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال، فالأصل أن ينصرف إلى نفي الوجود، فإذا كان موجودا نقلبه إلى نفي الصحة، وإذا دلت الحديث على أنه صحيح نقلبه إلى نفي الكمال. فقالوا لا وضوء لمن الكسر، هل نقول لا وضوء موجود؟ لا، لأنه يتصور أن يتوضأ شخص ولا ينكسر، فننتقل إلى الحال الثاني وهي نفي الصحة فقالوا لا وضوء، يعني لا وضوء صحيح، لا وضوء لا يصح إذا لم يذكر اسم الله عليه. طيب، وهذا القول يعني وجوب التسمية قبل الوضوء هذا من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه أن التسمية قبل الوضوء مستحبة، أن التسمية قبل الوضوء مستحبة، وهذا قول أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. قالوا لأنه لم يرد في الآية إذا قمتم بالصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، ولم يرد فيها التسمية. قالوا وغالب من ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا وضوءه لم يذكروا التسمية، ولو كانت واجبة لما أغفلوها، لما أغفلوها. وأجابوا عن هذا الحديث، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بأن هذا الحديث ضعيف، ضعيف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا أعلم فيه حديثا يصح، يعني لا أعلم في الباب حديثا يصح أو ليس في الباب حديث صحيح. فالإمام أحمد رحمه الله ضعف الأحاديث الواردة في الباب. وكثرة الطرق للحديث أحيانا لا تدل على قوته وصحته، فليس كل ما رأيت حديثا ورد من عدة طرق تقول أن هذا يدل على صحته، لا. فالعلماء لهم ضوابط في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، فقد تكون الشواهد للحديث تضعفه، لأن يكون كل طريق منها فيه شخص مكذوب، يعني مرمي بالكذب ونحوها ومرمي بالوضع، فهذا يدل، فكل ما كثرت الطرق على التي فيها الرجل المجهول المكذوب، الرجل الذي متهم بالكذب، فهذا يدل على ضعفه. فتقوية الحديث بالشواهد والمتابعات هذا ليس على إطلاقه. على أن بعضهم في هذه المسألة، أقصد تقوية الحديث أو بول من ذكر اسم الله، بعضهم صحها أو حسن الحديث بتعدد طرقه، حسن الحديث بتعدد طرقه. قال ويكره القزع، ويكره القزع، والقزع المراد به حلق بعض الشعر وترك بعضه، حلق بعض الشعر وترك بعضه، فهذا مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، ورأى شخصا محلوقا بعض رأسه دون بعض فقال احلقه كله، يعني كان صبي، فقال لولي احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله أو اتركه كله. قال رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من سنن الوضوء، والسنن والمستحبات والمندوبات هذه كلها بمعنى واحد، سواء قلنا من سنن الوضوء، من مستحبات الوضوء، من مندوبات الوضوء، هذه كلها بمعنى واحد. والسنة هي ما أمر بها، ما أمر بها لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام، وحكمها أنه يثاب فاعلها ويستحق العقاب، نعم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. والسنن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة الأولى السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. طبعا هل هي وضوء ولا وضوء بفتح الواو أو ضمها؟ بضمها. ما الفرق بينهما؟ أحسنت. الضم الفعل يعني التوضؤ، وبالفتح ما يتوضأ به اللي هو الماء. وكذلك طهور وطهور، سحور وسحور، فطور وفطور، كلها على هذا النحو. طيب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث خرجه البخاري تعليقا وهو عند أهل السنة، والذي في الصحيحين مع كل أو عند كل صلاة. طيب، ومحله عند المضمضة، يعني إذا أراد أن يتمضمض فإنه يتسوق، هذا محله عند المضمضة. يعني هذا المستحب، يعني تكون مستحب، لكن لو قبله أو بعده مباشرة فإنه يعني يحصل السنة. قال وغسل الكفين ثلاثا، في ابتداء الوضوء يغسل الكفين ثلاثا، وهذا مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يغسل كفيه في أول الوضوء عليه الصلاة والسلام. ولا يجب غسل الكفين أول الوضوء لعدم ذكره في الآية، في الآية أول ما بدأت بغسل الوجه. طيب، قال ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء، يعني غسل الكفين واجب إذا كان بعد نوم الليل ناقض الوضوء، بعد نوم الليل ناقض الوضوء، لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأنه لا يدري أين باتت يده. طيب، وهذا هذا المذهب عندنا أنه يجب، وهناك قول أنه مستحب، قول في المذهب أنه مستحب. لماذا؟ قالوا لأنه لم يذكر في الآية، لم يذكر في الآية. طيب، ذكر في الحديث، قالوا حتى لو ذكر في الحديث فهو علل بخوف النجاسة، خوف ملامسة النجاسة، وهذا يقتضي الندبية للوجوب، هذا يقتضي الندبية الاستحباب للوجوب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل الطهارة، استصحابا للأصل، فالأصل والطهارة، وأنه لم يمس النجاسة، فنقول له يغسل يده في إناء قبل أن يغمسها، يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء استحبابا واحتياطا، وما كان من باب الاحتياط فإنه لا يكون على الإيجاب، ما كان من باب الاحتياط فإنه لا يكون على الإجاب. هذا كما قلنا لكم هو قول في مذهب الحنابلة. طيب، ومن السنن أيضا البداءة بمضمضة واستنشاق، بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل الوجه، قبل غسل الوجه. فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، بدأ بغسل وجه أولا مضمضة واستنشق، فلا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه، ثم غسل الوجه، لفعله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يتمضمض واستنشق ثم يغسل وجهه. قالوا وإنما يعني جوزنا تقديم الوجه عليهما لأنهما عضو واحد، المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، فهما عضو واحد سواء قدم هذا أو هذا، لكن الأولى أن يقدم المضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم، والأولى أيضا أن يكون المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني يغرف غرفة يتمضمض بنصفها ويستنشق ويستنفر بنصف الآخر ويكرر ذلك ثلاثا. فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن القيم رحمه الله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، انفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة المبالغة في المضمضة بأن يدير الماء إدارة قوية في فمه، والاستنشاق بأن يجذب الماء إلى داخل مناخيره ثم يستنثر. فالمبالغة فيهما هذا مستحب، وإنما الواجب فيه في المضمضة أدنى إدارة وفي الاستنشاق الجذب الخبيث، لكن يستحب أن يبالغ. الحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. في الرواية الأخرى: وبالغ في المضمضة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: والصائم لا يبالغ في المضمضة في الاستنشاق لئلا يصل شيء من الماء إلى جوفه، لئلا يصل شيء من الماء إلى جوفه. قال: وتخليل اللحية الكثيفة، وهذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. قال أيضا: تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، وهذا أيضا ورد في حديث لقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع. وتخليل أصابع الرجلين آكد، تخليل أصابع الرجلين آكد. ولذلك قال الترمذي رحمه الله: العمل عليه عند أهل العلم أن يخلل أصابع رجليه في الوضوء، أن يخلل أصابع رجليه في الوضوء. أما أصابع اليدين فهذا فيه روايتان في المذهب: يستحب أو لا يستحب. قال: والتيامن، التيامن يعني يبدأ لما يغسل يديه، يغسل يديه اليمنى قبل اليسرى، رجلين رجل اليمنى قبل اليسرى. وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني إذا أراد أن يمسح رأسه يمسح رأسه بماء، ثم يأخذ ماء جديدا ويمسح به أذنين، يمسح به أذنين. ويستدلون بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وفيه مسح رأسه ومسح أذنيه، أو أخذ ماء جديد لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه. وهذا الرواية عند الحنابلة. والرواية الأخرى أنه لا يستحب أخذ ماء جديد لأذنيه، بل يمسحهما بالماء الذي مسح به رأسه، بالماء الذي مسح به رأسه. ويستدلون بحديث عبد الله بن زيد هذا، حيث ورد في رواية مسلم: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ومسح برأسه بماء غير فضل يده. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير الماء الذي بقي غسل به يديه، فهذا هو المستحب. وهذا الرواية هي المحفوظة، وأما رواية البيهقي فشاذة. والشاذ لا تعريف الشاذ، لا قال لك حديث شاذ رواه من أحسنت، ما خالف فيه ثقة الثقات الذين هم أوثق منه، فهذا يقال له الشاذ. أما إذا كان الذي يخالف ضعيف، راو ضعيف، خالف الثقة، خالف الثقات، فهذا يقال له منكر، فهذا يقال له منكر. طبعا هذا اصطلاح المتأخرين، متأخرين من المحدثين. أما المتقدمون فيطلقون الشاذ على الأمرين ويطلقون المنكر على الأمرين، ولا يصح للمتأخر أن يعني يحاكم المتقدمين إلى قواعد المتأخر. يعني مثلا لو وجدت مثلا الإمام أحمد رحمه الله قال عن هذه الرواية منكر، هذه الرواية منكرة، لا تقول لا خطأ، هذه شاذة وليست منكرة، أقول له هذه القواعد هي عند المتأخرين، عند المتأخرين من المحدثين، أما من قبلهم فهم ليست عندهم القواعد، عندهم اصطلاحات يخالفون فيها المتقدم المتأخرين، ولا مشاحة للاصطلاح. يعني نقول للمتأخر أنت لا تخالف أحكام المتقدم، لكن ستعبر شاذ منكر ضعيف لا إشكال لذلك، لكن لا تقول لمن تقدم أن اصطلاحك هذا خاطئ، أن اصطلاحك هذا خاطئ. وهذا في أشياء كثيرة، يعني مثلا يعني أنا أقصد أنه ينبغي فهم مصطلحات المتقدمين. ولذلك يعني مثلا وهذه ينبه عليها الشيخ سامي القيم رحمه الله كثيرا، يستعمل المتقدمون مصطلح مكروه ويعنون بها أحيانا كراهة تحريمية، تحريمة وليس الكراهة التنزيهية، فتجد بعضهم يقول إذن مكروه، بعضهم يقول كيف الإمام الشافعي مثلا يقول عن هذا مكروه ودليله واضح بالتحريم، لماذا الإمام أحمد يقول مكروه ودليله واضح لكونه محرم؟ نقول افهم مصطلحات المتقدمين، فهم يقصدون بالمكروه الكرامة التحريمية، وورد في التنزيل إن ذلك كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها مكروها، وهذه من الكبائر التي ذكرت في الآيات التي السابقة من الكبائر، ومع ذلك سميت بمكروها. فلذلك أقول يعني ينبغي فهم مصطلحات المتقدمين ولا يحاكمون إلى مصطلحات المتأخرين. والخلط كثير. يعني مثلا ابن القيم لما ذكر الشطرنج ذكر كلام الشافعي رحمه الله في أنه مكروه، وقال أنه غلط على الشافعي في أنه يعني مكروه كراهة تنزيهية، وإنما الشافعي رحمه الله يرى أن المكروه يعني كراهة تحريمية. ويغلط على أئمة كثير، الإمام أحمد رحمه الله يغلط عليه في بعض المسائل، يعني لمن لم يفهم مقصود الإمام أحمد رحمه الله في المسائل. قال والغسلة الثانية والثالثة، يعني الغسلة الثانية والثالثة هذه مستحبة والأولى واجبة، والغسلة الثانية والثالثة هذا في ما عدا مسح الرأس فهو لا يكرر مسحهم. فالغسلة الثانية والثالثة إذن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة والأولى هي الواجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مخالفا، يعني غسل بعضها مرتين وبعضها بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا كله جاء في الصحيحين أو أحدهما. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه ومنه الأذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. سنت. في هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن فروض الوضوء وعن صفته، فروضه أو أركانه أو واجباته كلها بمعنى واحد، فهي ما الذي يتكون من الوضوء، هي هذه الستة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الفروض الأربعة هذه وردت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه أربعة فروض. طيب قال: والفم والأنف من يعني المضمضة والاستنشاق، فهي تدخل في غسل الوجه لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، الوجه وما تحصل به المواجهة، والفم والأنف داخلان في هذا المسمى. قال غسل اليدين، وغسل اليدين يكون من حدهما من الأصابع إلى المرفقين، من الأصابع إلى المرفقين، فالأصابع داخلات، فالأصابع والكف كلها داخلة في غسل اليدين. ومن أخطاء بعض المتوضئين أنه يكتفي بغسل الكفين الذي غسلهما في أول الوضوء. نقول لا، لا يكتفي، لأن الغسل في أول الوضوء هذا مستحب فلا يجزي عن الواجب. فإذا غسلت وجهك من بعض السنة غسلت وجهك، هنا تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفقين. قالوا مسح الرأس، مسح الرأس، فالرأس يمسح ولا يغسل، يعني يمسح بالبلل الباقي في اليد، ويبدأ فيه من مقدم رأسه إلى قفاه. قال ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، من الرأس الأذنان، وهناك حديث الأذنان من الرأس، وفي حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع رأسه عليه الصلاة والسلام. وغسل الرجلين، وغسلهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين، الكعبان والمرفقان داخلان في الغسل. قال والترتيب، والترتيب يعني يغسل هذه الأعضاء مرتبة، الوجه ومنه المضمض والاستنشاق، وقلنا الترتيب بين المضمض والاستنشاق وبين الوجه هذا مستحب، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس مع الأذنين، ثم غسل الرجلين. ودليل وجوب الترتيب أن الله عز وجل ذكر هذه الأعضاء مرتبة، وأدخل الممسوح بين المغسولات، الممسوح اللي هو الرأس أدخله بين المغسولات. قالوا ولا نعلم فائدة لذلك إلا الترتيب، إلا الترتيب، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه توضأ مخالفا للترتيب، أنه توضأ مخالفا للترتيب، لم يحفظ عنه في حديث صحيح. طبعا في حديث أو نجعله مثار بحث، في حديث المقداد ولا المقدام بمعدي كذب، المقدام بمعدي كذب، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الترتيب في الوضوء. طيب نجعله مثار بحث، نجعله مثار بحث، تبحثون تخريجه، وكلام العلماء عليه، كلام العلماء عليه رحمه الله. طيب والموالاة، الموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لأنه لو خالف، لو خالف يعني لو فرق الوضوء صارت يعني كأنها عبادات وليست عبادة واحدة، فلا بد أن يوالي. وهذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ مواليا، فألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا قالوا في غير الظروف غير العادية، يعني مثلا لو كان وقت هواء شديد، فمن حين أن يغسل مثلا وجهه ينشف مباشرة، فهنا قالوا هذا يتسامح فيه، المراد الوقت المعتاد، فإذا نشف لأجل مثلا هواء شديد فهنا نقول يعني يتسامح فيه، فنقول العبرة أن لا يتأخر تأخرا ظاهرا، لا يتأخر تأخرا ظاهرا عرفا. طيب قال رحمه الله تعالى والنية شرط لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا، يعني تجديد أو تجديد أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب، وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قط إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب اصطحاب حكمها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن النية، النية في الوضوء، فذكر أنها شرط، شرط لطهارة الحدث، وفي نسخة الأحداث لطهارة الأحداث كلها، وأدل على أنها شرط، ومن قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. ينوي رفع الحدث إذا كان مثلا محدثا، ينوي رفع الحدث. أحيانا هنا قال الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني يقصد من لا ينقطع حدثه، كمثلا من به سلس بول أكرمك الله، فقالوا هذا لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه حقيقة دائم، وينوي الطهارة لما لا يباح إلا به، يعني عنده سيتوضأ سيصلي سيطوف سيمس المصحف، وهذه الأمور الثلاثة التي لا تباح إلا بالطهارة. فهنا ينوي أحد الأمرين، رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، إلا بالطهارة، وهي كما قلنا لكم الصلاة ومس المصحف والطواف، وهذا سيأتينا كلام عليه مستقبلا بإذن الله. فلو نوى التبرد، توضأ ناويا التبرد، فإنه لا يجزئ، لا يرفع عليه. أو نوى التعليم، معلم يعلم طلابه صفة الوضوء، فجاء صبع نفسه نوى التعليم، لم ينوي رفع الحدث، لو نواهما جميعا ما في إشكال، نوى رفع الحدث مع التعليم ما في إشكال، لكن لو نوى التعليم فقط فهنا نقول لا يرتفع حدثه. طيب إذا نوى ما تسن له الطهارة، ما تسن له الطهارة، مثلا كقراءة القرآن يعني بدون مس مصحف، هذا تسن له الطهارة. أو نوى تجديدا مسنونا، يجدد يعني هو على طهارة فيريد أن يجدد وضوءه. طيب قوله مسنونا، هل هو وصف كاشف أو وصف مقيد؟ واضح وصف كاشف وصف مقيد، يعني الوصف الكاشف يعني أنه بس زيادة توضيح، والوصف المقيد يعني أن له مفهوم، يعني مثلا في هذا المثال تجديد مسنون، هل نقول وصف كاشف فكل تجديد هو مسنون، أو نقول وصف مقيد فالتجديد أحيانا يكون مسنونا وأحيانا يكون غير مسنون؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ طيب جواب، كاشف، وصف كاشف، يعني أن كل تجديد فهو مسلم، ما في تجديد غير مسلم. يوافقون عليه أو وصف مقيد؟ لا، هنا وصف مقيد، فالفقهاء يقولون هناك تجديد مسنون وهناك تجديد غير مسنون. تجديد غير المسنون هو لو لم يصلي به، توضأ، توضأ رفع الحدث ثم بعد 5 دقائق يتوضأ ثانية، ما صلى ولا شيء، يتوضأ ثانية، فنقول هذا التجديد غير مسنون لأنه لم يصلي بالأول، لم يصلي بالأول. أما لو صلى في الوضوء مثلا صلى سنة الوضوء، تسنن، صلى الفريضة وهو باقر عن طهارته، مثلا صلى الفريضة المغرب بقي على طهارة صلاة العشاء، أذن العشاء، فنقول يسن أن يتوضأ وضوءا آخر تجديدا للوضوء، فهذا تجديد مسنون. أما الأول قال تجديد غير مسنون، إذن هو وصف مقيد وليس وصفا كافيا. طيب، إذا نوى ما تسن له الطهارة سنة. في خلاف وأنا ما رجعت، لكن أنا أذكر مرة لي في بالحجر في البدح العلماء قال ببدعة، أنا حسب تقول أنه مسلم مطلقا، ما أدري، لا من هم من قال أنه مسلم مطلقا، أنا أذكر مرة لي في الفتح ابن حجر لك عد ما رجعتها من المرة هذه. طيب، قال إذا نوى ما تسن له الطهارة، كما لو توضأ لكي يقرأ القرآن أو نوى التجديد وكان في الأمرين ناسيا حدثه، يعني صار محدث ناسيا حدثه، فتوضأ لكي يقرأ القرآن أو توضأ لكي يعني ناسيا حدثه فقال أنا بجدد وضوء، فهل يرتفع حدثه؟ قال ناسيا حدثه ارتفع، لأنه نوى طهارة شرعية. لكن لو كان متذكرا حدثه ولم ينوي رفع الحدث، قال التجديد تذكر، فنقول لا، هذا لا يعتبر رافعا للحدث. قالوا لأنه هنا يعد مثل عد، فمن التجديد وهو ليس مجددا، يعني هو حقيقة عليه الحدث. طيب، إنما غسلا مسنونا خرج الغسل المباح، غسل مباح كالتبرد. إنما غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، غسل الجمعة مثلا عليه جنابة وأراد أن يغتسل الجمعة، وغسل الجمعة على المذهب غسل مسنون، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. فإذا نوى اغتسل ونوى غسل الجمعة فإنه يجزئ عن غسل الجنابة، يجزئ عن غسل الجنابة. وظاهر كلامي هنا أنه سواء كان متذكرا الحدث أو غير متذكر الحدث، إذا كان غير متذكر للحدث ما في شك، إذا كان متذكر الحدث ونوى غسل الجمعة ولم ينوي رفع الحدث، فظاهر كلامي هنا أنه يجزئ عن الواجب. لكن يبدو أن هذا الظاهر غير مراد، أنه الظاهر غير مراد، وأنهم يقصدون إذا كان ناسيا حدثه، إذا كان ناسيا حدثه. ولذلك ذكر في الروض، ذكر في الروض أن صاحب الوجيز قيده بما إذا كان ناسيا حدثه، قيده بما إذا كان ناسيا. صاحب الوجيز من هو؟ لا ذكرك الرب خلاص يقصد من حنابلة، صاحب الوجيز الدجيلي، الدجيلي يقال له ابن السري، الدجيلي الحنبلي البغدادي، توفي عام 732. فقيده بما إذا كان ناسيا حدثه، وهذا الظاهر أنه يقيد بهذا. وهذا أيضا ذكره البهودي رحمه الله في الكشاف أنه يقيد بما إذا كان ناسيا حدثه، قال لأنهم إنما ذكروا هذه قاسوها على رفع الحدث، الطهارة برفع الطهارة من حدث الأصغر، فالطهارة من حدث الأصغر قيدوها بما إذا كان ناسيا حدثنا، وما تسمى الطهارة ناسيا حدثه. فهنا الغسل قاسوها على هذا، فمن باب أولى أن يشترط فيها الشرط وتقيد بما إذا كان ناسيا حدثه. قال وكذا عكسه، يعني إذا نوى غسلا واجبا أجزع المسنون. فهنا مثلا عليه جنابة ويريد أن يغتسل الجمعة، فنوى غسل جنابة، فنقول يقع عنهما، يقع عنهما، يجزي عنهما. وإن نواهما جميعا حصل، نواهما جميعا حصل. طيب، قال إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائله. يعني شخص مثلا أكل لحم إبل وقضى حاجته ونام، ثم قام بصلاة الفجر، الآن عليه ثلاثة أحداث، فتوضأ ليستذكر الآن النوم، توضأ بعد النوم، فهل نقول لا بد أن يستذكر الأحداث كلها؟ أقول لا، لو نوى بطهارة أحدها فإنه يكفي ويرتفع الحدث كله. قالوا لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، ارتفع البعض ارتفع الكل. طيب، ثم قال المؤلف يجب الإتيان بها، يعني بالنية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، يعني أنه لا بد أن تتقدم النية قبل البدء بأول واجبات الطهارة وهو التسمية. قال وتسن عند أول مسنونات وجد قبل الواجب، يعني لو غسل أول مسنونات اللي هو غسل اليدين أول الوضوء، فلو غسل اليدين قبل التسمية ثم سمى وتمضمض واستنشق فهذا قالوا جائز. فلو كانت النية بعد غسل اليدين وقبل التسمية قالوا يجوز، والأفضل أن تتقدم غسل اليدين، أفضل أن تتقدم غسل اليدين. قال تسن عند أول مسنونات إن وجد قبل واجب. قالوا استصحاب ذكرها، يعني يسن استصحاب ذكرها في جميعها، في جميع الوضوء، يعني يستصحب يتذكر أنه يعني في كل عضو يغسله يتذكر أنه يغسله لأجل الوضوء، هذا سنة، هذا سنة. ما الواجب؟ قال واجب استصحاب حكمها، استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ يعني ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. فهذا الواجب، الواجب ألا ينوي قطعه، فإنما قطعه في أثناء الوضوء نقول يبطل بنيته، إنما قطعه في أثناء الوضوء فإنه يبطل بنيته. طيب لو أنه قطعه بعد أن تم الوضوء، نوى سرشين، نوى أن يبطل الوضوء، يعني نية فقط ما أحدث، فهل يبطل؟ لما انتهى توضأ وضوءا كان غسل رجلين انتهى، كان نويت أن يبطل وضوء، فهل يبطل؟ لا يبطل وضوء، هنا خلاص انتهى الوضوء، لا يبطل بعد إتمامه، لا يبطل إلا بحدث. لكن في أثناء الوضوء لو قطعه فإنه ينقطع، إنه وقطع فإنه ينقطع. طيب، قال رحمه الله تعالى وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه. تكامل الحمامة على صفة الوضوء وأنه ينوي وتقدم الكلام على النية وأنه ينوي الطهارة أو رفع الحدث. الطهارة طهارة أو ينوي التجديد الطهارة سواء كانت واجبة أو مستحبة أو ينوي رفع الحدث إذا كان عليه حدث ثم يسمي بالله تعالى ثم يغسل كفيه ثلاثا وهذا الغسل مستحب أو واجب؟ مستحب. متى يجب؟ إذا استيقظ من نوم الليل. طيب ثم يتمضمض ويستنشق يتمضمض يجد نعم يدير الماء في فمه ثم يمت. طيب لو ما مجه وإنما ابتلعه يجزي يعني أهم شيء يدير الماء في فمه إذا ابتلعه أو تفله حصلت المضمضة إدارة الماء في فمه. طيب ويستنشق يجد الماء إلى داخل مناخه ويسن أن يستنثر يخرج هذا الماء والاستنشاق واجب والاستنثار سنة من سنن الوضوء استنثار ويغسل وجهه وغسل الوجه بين المؤلف رحمه الله تعالى عند الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد لأن يعني بعضهم يتأخر المنبت وبعضهم يتقدم فقالوا العبرة بالمعتاد من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو الوجه قال أن هذا هو الذي تحصل به المواجهة. قالوا ما فيه من شعر خفيف يعني يغسل ما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع مسترسل منه فاللحية مثلا نقول ما لحيته خفيفة فإنه يغسلها مع الوجه وما لحيته كثيفة فإنه يغسل ظاهرها مع الوجه. طيب كيف نقول يعني ما ضبط اللحية الخفيفة والكثيفة؟ بشرية البشرة أحسنت. إذا كانت ترى البشرة من خلف اللحية فإن هذه تعد خفيفة إذا كانت لا ترى فإنها تعد كثيفة فمن لحيته خفيفة فإنه يغسلها مع الوجه ومن لحيته كثيفة يغسل ظاهرها ما يغسل الذي في الداخل لكن يستحب له تخليله هذا مستحب لكن الواجب أن يغسل ظاهره. طيب هذا في الوضوء في الغسل يغسلها كلها يغسلها اللحية يغسلها كلها ظاهرها وباطنها. في التيمم لا علاقة لها بالتيمم إذن بالتيمم لا علاقة لها في الوضوء يغسل ظاهرها في الغسل يغسل ظاهرها وباطنها. طيب الظاهر كثير مع مستر سلمي ثم يديه مع المرفقين فالمرفقان داخلان في الغسل ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة إذن المس للرأس كله، المس للرأس كله وليس لجزء منه، ليس لجزء منه. يعني بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا المس لجزء من الرأس، يكفي جزء من الرأس، منهم من قال ربعه، من قال نصفه، منهم من عد بالشعرات ثلاث شعرات. ودليلهم الذين قالوا يمسحوا بجزء من الرأس، قالوا الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيد، والباء للتبعيد. والحنابلة رحمه الله تعالى يجيبون عن ذلك بأن الله عز وجل أتى بالباء، يعني الباء ليست للتبعيد وإنما هي للإلصاق، كي يلصق المتوضع يده برأسه وهو يمسحه، وهو يمسحه. وبعض اللغويين ذكر أن الباء لا تأتي للتبعيد، لا تأتي للتبعيد. على كل يعني خلاف بين اللغويين، هل تأتي الباء للتبعيد أو لا؟ وهذا يعني مثار بحث، يعني لو أن شخصا يعني أراد أن ينفع نفسه فقال سأبحث في كلام اللغويين في الباء للتبعيد أو لا. طيب وين مضى البحث هذه المسألة؟ مغني اللبيد، حسنت. هذا لمن؟ لابن هشام. مغني اللبيد منقود العارب، طبعا هو كتاب نحوي متقدم، يعني لا يصلح للمبتدئين، لكن يعني ما أعرف من حس فيه. هو ذكر معاني بعض الحروف، بعض الحروف والكلمات، فتجدون مثلا الباء يذكر معانيها في كلام اللغويين، ويذكر الشواهد على ذلك، ويذكر الخلاف في بعض المسائل. طبعا في مسائل نحوية غير هذه، بس من المسائل التي اتفق لها الحمد لله. أيضا كتب قواميس، يعني قاموس المحيط وشرح تاج العروس، ف يعني يتطرقون لها. أيضا في هذه المسألة يرجع لكتب التفسير عند قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يتحدثون عن الباء هل هي تفيد التبعيض أو لا، ويتطرق بعضهم خاصة من يهتم بالجوانب اللغوية، يعني مثلا ابن جرير يهتم بالجوانب اللغوية، الزمخشري يهتم بالجوانب اللغوية، أبو حيان البحر المحيط، من المتأخرين عبد الألوسي وابن عاشور رحمه الله، الشنقيطي. الشنقيطي في أضواء البيان لم يفسر كل القرآن، وإنما فسر الآيات التي تفسرها آيات أخرى، فسرها. ذلك كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يعني الآيات التي لها تفسير في مواضع أخرى من القرآن، أما التي ليس لها تفسير من القرآن فإنه لا يفسر، فإنه لا يفسر، لذلك ليس تفسيرا لكل القرآن. منه رحمه الله لم يكمل، لم يكمل، وإنما وقف عند آخر سورة، سورة المجادلة. سمع الله أولئك حزب الله، لأن حزب الله هم المفلحون. أكمله تلميذ عطية سالم رحمه الله، لكن نفسه ليس كنفس الشنقيطي رحمه الله. نعم فيه، فيه فوائد، لكن ليست كالفوائد التي في تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى. طبعا الشنقيطي رحمه الله له فسر القرآن، فسر القرآن ظهر مرتين في المسجد النبوي في دروسه، سجل جزء منها، سجل جزء منها، وهي التي خرجت وطبعت باسم العبد النبي فيدرس مسجلة في المسجد النبوي رحمه الله. طبعا موجود جزء من البقرة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ظهر للتوبة موجود فيها. طبعا هي موجودة يعني التسجيلات موجودة في تسجيلات المسجد النبوي وفرغت أخيرا. وهذه يفسر فيها كل القرآن لكن أضواء البيان اللي طبع أصلا جزئين خمسة مجلدات فيها هذه يعني مقطع من البقرة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ليست كاملة. طيب ثم يمسح كل رأس مع الأذنين مرة واحدة والرأس مسح الرأس هذا لا يكرر وإنما يمسح مرة واحدة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس في حديث صحيح كما كرره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يغسل رجليه مع الكعبين هذه كما جاء في الآية. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. دعني مثلا شخص قطعت نصف ساعده فهنا بقي النصف إلى المرفقين يغسل هذا يغسل بقية المفروض لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. قال إن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه قطع من المفصل غسل رأس العظم لأنه تابع للمرفق فيغسله. قال ثم يرفع نظره إلى السماء ليقول ما ورد. رفع البصر إلى السماء هذا ورد في الحديث لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقول لا يستحب رفع. يعني إذا رفعه أحيانا يعني مثلا استحضار لعظمة الله فلا بأس لكن لا يتخذها سنة يقول يعني يفعلها دائما ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا جاء في الحديث أنه من قال فتحت له الله الجنة ثمانية يدخلون إياها الشام. قال وتباح معونته معونة المتوضع في صب الوضوء عليه مع ذلك. وهذا جاء عن يعني من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل المغيرة بن شعبة صب عن النبي صلى الله عليه وسلم من الماء ليتوضأ عليه الصلاة والسلام في طريقا في غزوة تبوك. قالوا تنشيف أعضاء يعني يباح ذلك أن ينشف المتوضئ أعضاءه. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه أخذ ملحفة وتنشف بها أعضاء فهذا لا بأس به لورودها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال المجزئ في الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف لابد من إدخال الماء يدخل إلى الأنف أو دخول يسير. أما جذبه إلى الخياشيم هذا هو المستحب هذا هو المبالغة. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان هو قطع رأس الذكر من الولد الذكر فيقطع يعني كلفة الزائدة الجلدة الزائدة هذه تقطع و هذه ورد في حديث أنه من الفطرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب، وهذا ورد في حديث أو تعدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما أسلم ألقى عنك شعر الكفر شعر الكفر واختتن. أيضا قالوا أنه تكشف له العورة والعورة لا تكشف للشيء المستحب، فدل على وجوبه. وسبب وجوبه على الذكر تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، تطهيره من النجاسة. هل هو واجب على الرجال والنساء؟ ظاهر كلام الأصحاب رحمه الله أو صريحه أنه يجب على الذكور والإناث، يجب على الذكور والإناث، والأنثى تقطع أيضا جزءا من يعني عضوها التناسل. قالوا قطعة تشبه عرف الديك فتقطع رأسها. فائدتها للأنثى ليست يعني زي يعني مثل الرجل أو مثل الذكر أنها يعني تطهر النجاسة، لا، قالوا أنها تقلل الشهوة، قالوا أنها تقلل الشهوة. كما قلنا أن الأصحاب يرون الوجوب عاما، يرون أن الوجوب عام للذكر على الذكر والأنثى. بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى يرون أن الوجوب على الذكر فقط، وأما على الأنثى فمستحب، أنه لا يتعلق بها إزالة نجاسة، وإنما هي من باب الكمالات، إنما هي من باب الكمالات. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، واختاره شيخنا رحمه الله. قال ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه يعني يخف على نفسه الضرر. قال لأن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. الختان يجب، يجب الختان إذا بلغ، إذا بلغ، إنه قبل البلوغ، قبل البلوغ لا يتوجه إليه التكليف. قال لكن الأفضل أن يختتن حال صغره، حال الصغر، حال الصغر، لأن لا يلزمنا انكشاف العورة، ولأنه يكون خف على نفسه، خف ألم على نفسه. فقالوا يستحب أن يكون قبل البلوغ، ويجب في البلوغ. ولذلك ذكر بعضهم بعض العلماء أن هذا من المسائل التي تفضل فيها السنة على الواجب، تفضل فيها السنة على الواجب، لأن الأصل أن الواجب أفضل من السنة، لما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. قال بعضهم إنه يستثنى من ذلك مسائل، استثنوا من ذلك مثل هذه المسألة. فالختان قبل البلوغ مستحب، وهو أفضل من الختان بعد البلوغ، فالختان بعد البلوغ واجب. جمع بعضهم السيوطي رحمه الله في الأشباه النظائر، جمع المسائل التي، جمع المسائل التي قيل فيها بتفضيل التطوع على الواجب في بيتين. قال الفرض أفضل من تطوع عابد، الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبر المعسر. ثلاث مسائل، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبر المعسر، يعني إبرة بس يعني ذكروها بدون همز، يعني لأجل أن لا ينكسر البيت. إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذلك أبرى المسلم. يعني الثلاث مسائل: التطهر قبل وقت يعني كونه يتوضأ قبل أن يدخل وقت الصلاة هذا مستحب، الواجب أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. السلام، الابتداء بالسلام سنة ورده واجب والابتداء أفضل. ثالثا إبراء المعسر، إبراء المعسر يعني إسقاط الدين عنه، هذا مستحب أفضل من الواجب وهو إنظار. الواجب إنظار. طيب هذه ثلاث مسائل، زاد عليها الخلوة في حاشية المنتهى، زاد عليها وكذا ختان المرء، هذه المسألة وكذا ختان المرء قبل بلوغه، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر، تم به عقد الإمام المكثر. طبعا هناك مسائل أخرى غير ما ذكر، منها يعني من السنن اللي ذكر الغسل الثاني والثالثة، قالوا الغسل الثاني والثالثة بسنة وهي أفضل من الغسلة الأولى الواجبة، اقتصر على الواجب. على كل يعني هذه ذكرها بعض العلماء، لكن هل هي صحيح السالمة من الإشكال؟ أقول لا، لأن مثلا يعني الغسل الثاني والثالثة أفضل من الأولى لأنه أتى بالواجب وزيادة، الختان سنة وهو أفضل منه، أنه خلاص الواجب ألا يبلغ إلا وهو ختان، خلاص هو يعني كأنه فعل الواجب وزيادة. التطهر قبل الوقت فعل الواجب وزيادة، إبراء المعسر فعل الواجب وزيادة، السلام ابتداء السلام هذا تسبب إلى الواجب فهو كان السبب إلى الواجب. على كل هذه يعني تقال من الملح، والفائدة التي يعني لا يدقق فيها جيدا ما دام أنها من مستملح العلم فلا يدقق فيها جيدا، لكن أنا أقول يعني هي ذكرت، ذكر بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى. طيب نبهنا إذا قفزنا شيء، نبهنا ما انتبهت زين الختام طبعا إذا كان فيه مشابهة قزع، إذا كان فيه مشابهة للكفار أو الفساق، إن كانت هذه قصة خاصة للفساق قصة خاصة للكفار فإنها تحرم من باب التشبه، والتشبه يحرم إذا كان هذا الشيء من ميزات أو من خصائص الكفار. فلو كانت مثلا هذه القصة هذه يشترك فيها المسلمون والكفار انتشرت عند المسلمين كما تظن الكفار، هنا نقول لا تحرم التشبه إنما تكره من باب أنها قزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قزع. حتى الحفاظ يا شيخ، حتى لو الواحد حلق أرض تشبه الحلق، نعم هي على نيته، فإذا كان نوى ذلك أن يأثم بهذه النية، بهذه النية. الشرح هل هو مناسب أو غير واضح أو واضح؟ أنا ما أدري. وسيرنا مناسب تقريبا يعني في الكتاب يعني تقريبا اختار صفحات ونصف، يعني في الكتاب طبعا مو مقياس لأنه يعني أحيانا سطر كان أحيانا كلمة في السطر، لكن تقريبا ما اختار صفحات ونصف. نوفق الجميع بارك الله فيك. السلام عليكم.